السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فصبحكم الله بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زال الحديث حول كلام الرجل المبارك رحمة الله عليه ابن القيم، الذي ترك لنا أثرا قبل رحيله، وهو هذا الكتاب. كما يقول ابن الجوزي أن الكتاب هو الابن الخالد، هو الابن الخالد. فلا يخفى عليكم ولا تغفلوا عن هذه المعاني. نحن الآن مجتمعين حتى نتدارس في شيء تركه قبل الرحيل، علم ينتفع به. إياك أن تشغل عن آثار قبل الرحيل. يقول ابن القيم رحمة الله عليه بعدما ذكر اجتماع العوائق الثلاثة، الشيطان والنفس والهوى على المرء، وذكر الأسلحة التي مدها الله سبحانه وتعالى للعبد، قال: فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه، فليتدبر قوله تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. سبحان الله، ظل الله سبحانه وتعالى يقرب لنا يوم القيامة حتى قال لنا الساعة. يعني خلي بالكم من يوم القيامة، خلي بالكم يوم القيامة، خلي بالكم يوم القيامة، هل ينظرون إلا الساعة؟ خلاص يا جماعة، الموضوع بقى فيه وقت قليل قوي، جزء يسير قوي. وسبحان الله، الله لما أثنى على إبراهيم وذريته من الأنبياء وصفهم بخلق ومعنى هو تاج أخلاقهم بعد توحيدهم، قال: إنا أخلصناهم بخالصة. الله سبحانه وتعالى شرفهم، أخلصهم بشيء. ما هو هذا الشيء؟ أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وبالتالي كانوا من المصطفين الأخيار، أنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذا المعنى يا جماعة، والله من تأمله وتدبره ارتاح فؤاده وسافرت روحه إلى راحة الإيمان. الدار الآخرة دي يا جماعة، إن أخلصناه بخالصة ذكر الدار، خلاف بين العلماء ما المراد، لكن الفكرة المجملة حضور الدار الآخرة في قلوبهم وفي خطابهم. في قلوبهم، فدائما هم يعملون، حتى الغرب، يعني صاحب الكتاب العادات السبع والعادة الثامنة والكلام ده، كان يقول إن من علامات نجاح الناس القادة في الدنيا أنهم سبع عادات معينة، من ضمن عاداتهم أنهم يبدأون والنهاية في عقولهم. يعني مثلا تلاقي الطالب يقول لك: ده فلان ده كان بقى ما شاء الله حاجة كبيرة قوي، لأنه هو في تالت عدادي كان كاتب على المكتب بتاعه: الدكتور فلان أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة مش عارف بإيه. صح؟ من جمال هذا الإسلام ومن اصطفاء الله لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم العدنان، أنه غرس في أن الإسلام يغرس في عقل كل إنسان مسلم الهدف. دايما أنت بتشتغل عشان الجنة، أنت بتشتغل عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى، فدايما الصورة النهائية في ذهنك هكذا ينبغي أن يكون. فالموضوع ده سبحان الله كان دائما موجود عند الأنبياء، وكان خطابهم، وكان خطاب الأنبياء وإرشاد الناس، كانوا دايما يرشدوهم لهذا الأمر، إن استحضار دايما الصورة النهائية. هل معنى هذا الأمر أنك لا تعمل؟ أبدا، بالعكس، هذا مما يريحك في العمل. يعني أنا وأنا شغال، يجي واحد يديني رشوة، يديني فلوس عشان يعني أعدي لي معاملة خطأ، فأنا أقول له: لا، أني أخاف الله. تيجي واحدة تتزين لي وتحاول تتعرض لي، أقول: لا، إني أخاف الله. فأروح أشتغل أنا ببني بكبري، وببني في هندسة معينة ولا طرق، فيجي واحد يقول لي يا شيخ ما نضرب ونخلط ونعمل ومش عارف ايه وناخد 2 سم من هنا ونعمل كذا، اقول له لا يا عم شيخ، في مقابلة يوم القيامة وربنا قال لي والنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا، وانا في الطب اجي اعمل بقى اجهاض ولا اعمل اي حاجات مخالفة للشريعة؟ اقول لا، اني اخاف الله. اذا هذا المفهوم، هذا الهدف حرك. وسبحان الله يا جماعة، ركزوا في الكلام اللي جاي ده، اعتقد انه مريح في التزكية. هناك قرارات كثيرة معطلة في حياتك، هناك قرارات كثيرة معطلة في حياتك سببها انك لا تستحضر الدار الآخرة، قرارات كثيرة متأخرة. إن شاء الله هرجع تاني ألبس الحجاب الصح لما أتخرج، لما تزوج، لما كذا، لما كذا. لو الدار الآخرة في قلبك حاضرة، القرار ده مش هيتأخر، القرار ده مش هيتأخر. مواقف كتير إحنا بنتعامل معها إن هي حاجة كبيرة قوي في حياتنا، لأن الدار الآخرة مطفية أو يعني مظلل عليها، مغطى عليها. موقف مثلا إنسان تعب أو مرض، مكبر جدا وملون جدا حياته بهذا المرض، وقاعد بقى يقول محدش حاسس بيا ومحدش كذا، وتلاقي الناس اللي كتبوا كتاب الضحية ده كانوا تقريبا مستحضرينه هو يعني في حياتهم. فدايما هو مستحضر ان هو الضحية وان هو مأوى كل يعني كل كرب وكل كبد وكل كذا وكل كذا وكل كذا. حبيب قلبي، انت مكبر الدنيا قوي ليه ومخليها هي كل مربط حياتك؟ الموضوع مش كده. اني مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. والله هتتركها في احوج ما تكون اليها. فبلاش تتعامل مع الطريقة دي يا جماعة، دي مش دعوة انك تكون كئيب، بالعكس. سبحان الله، المتأمل في الخوف الصحي، يعني الناس النهاردة ليه بتلبس كمامة؟ اللي بيلبسوا كمامة دول عشان هم فعلا عندهم خوف صحي حقيقي، هو خاف من حاجة فتحصل ليها وبيمارس حياته بقى بأمان، عنده التباعد وعنده لبس الكمامة فبيمارس حياته هو مطمن. ليه؟ لأنه واخد بالأسباب كويس قوي. لكن المفترض اللي يتوتر اللي مش واخد بالأسباب خالص، داخل الامتحان وهو مريح يعني لديه راحة في باله وعنده رضا وعنده اطمئنان عقلي. ليه؟ ليه مش متوتر وقاعد قلقان وقاعد مال يتصبب عرق ومرعوب؟ لأنه مذاكر وبذل ما عليه، وقم بما عليك ولا عليك. فهذا الرجل لما بذل أقبل بقلب مطمئن وروح تعرف قيمة ما تبذل. المعنى ده مهم أوي أوي أوي، لأن بعض الناس ممكن يفوتوا شيء، خاصة الأخوات اللي ممكن تتأخر في سن الزواج، يا بيلونوا حياتهم. ربنا يسددهم ويهدينا ويهديهم لما فيه خير ويصلحهم ويرزقهم الزوج الصالح. فتلاقيهم مسكوا بهية كده، بهية الكآبة، بهية الهم، وتبدأ بقى تلون حياتها كلها بالحاجات دي كلها. وحياتها كلها بقى تتلخص فين؟ هتيجي تقول لها ايه اللي تعبك؟ انا مش متجوزة. هي الكلام ده مش هتقوله لك صراحة، لكن الكلام ده ممكن تقوله مع نفسها، ممكن تكون دفنته، بس هو موجود قوي جوه جوه جوه، عارفين بقى، موجود في السي مستخبي كده، محتاج انك تدور عليه. بس هو ده مأثر جدا في علاقتها، مأثر جدا في حياتها، مأثر جدا في القرارات بتاعتها، بتاعت حياتها. ليه هي لونت الحياة كلها بالموضوع ده؟ لان كبرته، كبرته قوي قوي قوي قوي، زائد غفر الله لمن حولهم من المجتمع، بيضغط جدا في المفهوم ده فبيبهدلهم جدا في الموضوع ده. فالشاهد، أنا لا أقول إن هذا ليس هم وليس هذا كرب وليس هذا كذا، بس الدنيا ما ينفعش تقف عليه، لأن الدنيا أقل بكتير إنها تقف عشان الحاجات دي. وبعض الناس بقى بيبدأ يهرب بقى، يهرب يترجم الحاجة الكبيرة دي إن هي كبيرة، يبدأ يهرب بقى. طب يهرب من المواجهة إزاي؟ أخد قرارات بقى ممكن تأذيني أصلا في ديني وتأذيني في حياتي وتأذيني في كل حاجة بسبب هذه الأمور. فربنا يعلمنا ويفهمنا. فنرجع لكلام ابن القيم لأنه حساس جدا جدا جدا، يقول إنك محتاج إنك تدرك إن في ملف في التزكية. الملف ده خفي لكن هيساعدك جدا جدا جدا، وهو حضور الدار الآخرة. والمتأمل في القرآن المكي سيجد هذا الأمر بارز جدا. يعني الآيات التي نزلت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أول بعثته إلى هجرته، هيجد أن حضور الدار الآخرة في حضور مكثف، حضور مكثف. هذا الحضور المكثف لأن هذا هو الشحن وهذا هو البذل. أنا زعلان جدا جدا مع حد من إخواتي، تلاقي الموضوع بقى يسير، عنده في يسر شديد جدا في أخذ القرارات. يعني في واحد مرة كنا قاعدين قريب كده، ففي إصلاح ذات بينه بتكلم واحد، فسبحان الله الأمر يعني الأمر معقد جدا جدا يعني. فواحد ذكر الشباب بالله سبحانه وتعالى والموضوع انتهى. فبعضهم بيستغرب، هو الموضوع انتهى ازاي؟ الموضوع ده احنا كنا بنقول ليس له من دون الله كاشفة، مستحيل ان هو يتفك. لما حضرت الدار الآخرة تفك، بتخنق جدا وعامله مشاكل كبيره مع اخوك عشان الورث ومش عارف ايه، ومين ياخد الشقه الابلي ومين ياخد البحري ومين اللي ضحك على التاني وعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. اما تيجي الدار الاخره ليه هو بيقول لها لا لا لا والله لا انا فقت وانا خايف، ولا يا ست الكل خدي اللي انت عاوزاه وخدي بزياده كمان، وهي تقول له لا والله انا مسامحاك انا ما استحضرت الدار الاخره مسامحاك، والاثنين يرموا على بعضهم الدنيا، صح؟ ليه؟ لأن الأخرة عما بتحضر في القلب الموضوع بينتهي تماما. ركزوا برضو في القاعدة دي، حضور الأخرة في القلب لن يغير مشكلتك، أو أكون أكثر دقة، قد لا يغير مشكلتك ولكن سيجعلك تغير نظرتك. المعنى ده ضروري يا جماعة نفهمه. حضور الدار الأخرة مش هيغير، قد لا يغير المشكلة، لكن يخليك أنت نظرتك تتغير ليها. كنت شايفها هي كل حاجة في الحياة، تبدأ تشوفها ان هي حاجة عادية خالص. يقول ابن القيم فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر. يعني بيقولك لازم الموضوع ده يستحضر في قلبك، خاصة احنا شايفين دلوقتي الموت قاعد يتخطف الناس من حولنا، فالناس كلهم قاعدين تتخطف، وبعدين الموت قد تعداك ليتخطف غيرك، وسيتعدى غيرك ليتخطفك. فالإنسان عما بيستحضر هذا الأمر بيكون دايما جاهز. يعني طب هقول لك حاجة، أنت جاهز تموت إمتى؟ جاهز دلوقتي؟ فتلاقي بعض الناس يقول لا دلوقتي يا مشيخ الله يكرمك، ده أنا لسه عامل مشكلة محترمة يعني مع والدتي، ده أنا لسه ملخبط الدنيا في حتة كده ربنا يستر. طيب نسيبك قد إيه؟ شهر كده؟ لا شهر مش هينفع، مش هيكون كافي. طيب شهرين؟ برضو لا. سنة؟ سنتين؟ 10؟ 20؟ يعني امتى تكون جاهز؟ متى ستستعد؟ كل ما هو آت فهو قريب. انت لازم تكون مدرك هذه الحقيقة. وسبحان الله انا مش جاي اقول لك ان ده يكون عندك يقين. كل الفطر، كل الخلق عندهم يقين في هذا الأمر. كل الخلق حتى الملحد عنده يقين أنه هيموت. وبعض الناس يقول لك ما بلاش يجيب سيرة الموت. وأنا ما بجيبش سيرة الموت أنت مش هتموت. وأنا ما أقول لحضرتك أنه ما فيش امتحان أنت مش هتمتحن. إن قوم يخوفوننا حتى يأتينا الأمن خير ممن يؤمنني حتى يأتيني الخوف. المعنى ده ضروري يا جماعة ان احنا نستحضره. والخوف لما بيكون صحي بيكون جميل، الخوف اللذيذ، الخوف الممتع ان واحد بيقول لك خلي بالك انت لو طلعت دلوقتي برا في اسد خلاص بدنك قاعد جوه فالدنيا رايقة. ويقول ويتدبر قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى إلى آخر الآيات. يقول وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب قال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منهم. فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسره، ليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام، وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئا. عاوز أحقق طموحي، عاوز أحقق ذاتي، عاوز أحقق كذا. طيب هو مين اللي قال لحضرتك أن تحقيق ذاتك في الحتة دي؟ مين اللي قال لك أن تحقيق طموحك في الحتة دي؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. بلاش تكون صدى صوت للي حواليك، خليك مقتنع بقيمك. ويعني في محاضرة اسمها استرداد الهوية، إن شاء الله في أمومة يعني، وكنا اتكلمنا فيها في راسيات قبل كده. فكرة استرداد هويتك، بلاش تسمح لحد ان يختطف هويتك ويختطف طريقة تفكيرك. بعض الناس شايف ان طموحه لن يكون الا خارج البيت. مين اللي قالك ان طموحك خارج البيت؟ مين اللي قالك ان تحقيق ذاتك انك ما تتجوزيش دلوقتي، انك ما تخلفيش دلوقتي؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ هو الكلام ده حضرتك جايباه منين؟ يعني من ناحية الطبية، ولا من ناحية الهندسية، ولا من ناحية العلمية، ولا من ناحية التربوية، ولا من ناحية الإدارية، ولا من ناحية إيه؟ لن تجدي جوابا مقنعا لك إلا أن تقولي من ناحية الضجيج الإعلامي النسوي بس. هتلاقوا المعنى ده هو ده اللي مسيطر. بدليل النهاردة يعني أنصحكم تسمعوا محاضرات الدكتور إياد عن المرأة. عم تيجي تسمعيها، اه صحيح، وانا احقق ذاتي ايه اللي انا عاوز احققه؟ يعني الام اللي قاعده بتربي اولادها ومش عاوزه تعمل اي حاجه الا ان هي تركز مع اولادها، دي ام فشلت في الحياه؟ اه دي فشلت في الحياه عند كثير، مش هقول من الاخوات، من النساء، بل من الناس اللي بتدعي انها فاهمه الدين. إن أنا النهاردة عم أكون منقطع لتربية أولادي، أنا دلوقتي ممن حققت ذاتي، ممن حققت طموحي، ممن حققت كذا. لو عاوز تحقق طموحك وعاوز تحقق ذاتك، التحقيق الحقيقي إنك تحقق ده في صحيفتك، إنك تحقق ده في الصحيفة بتاعتك. الكلام ده هينفعك، الكلام ده هو ده ان لازم تنطلق من خلاله. اما ان حضرتك تظن ان تحقيق الطموح هيكون انك بتبعد عن الشرع او انك تتخفف منه، لا والله يا جماعة. الله سبحانه وتعالى في اواخر سورة الحشر يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، صح؟ أصحاب الجنة هم الفائزون. وكأن المد ده عشان قلبك يمتد معاه وروحك تمتد، والمعنى ده يترسخ في قلبك. متى يظهر الفريق الفائز؟ متى يظهر الفريق الفائز؟ هل في بداية المباراة أو في نهاية المباراة؟ يعني في فريقين دلوقتي بيلعبوا، في فريق كاسب التاني. يعني في حاجة تلاقي مثلا في بعض المباريات كرة القدم تجد أن البعض كسب الفريق، كسبان الفريق التاني حوالي يمكن 3-0 وباقي حوالي 5 دقايق على المباراة، تلاقي الفريق التاني يجيب 4 أهداف في ال5 دقايق دي ويكسب. فمين اللي هيكسب؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أصحاب الجنة هم الفائزون. هو ده اللي حقق طموحه. فأنت لازم تبقى كويس جدا أي حاجة تمارسها في حياتك، في محياك، في مماتك، لازم تسأل نفسك: ده دلوقتي هيثقل ميزاني ولا لأ؟ لأن هو ده طموحي. إيه طموحك؟ إيه اللي حقق ذاتك؟ إن أنا أكون أمة صالحة فالحة. إيه اللي حقق طموحك؟ إن أنا أدخل الجنة. إيه اللي حقق طموحك؟ إن صحيفتي تكون الحسنات فيها تسقل. اللي حقق طموحك أن يفتخر بي محمد صلى الله عليه وسلم: إني مباهم بكم الأمم. اللي حقق طموحك إلا أن أمسك كتابي بيميني وأقول: ها أم، ومد بقى صوتي عشان الناس كلها تسمع، هاو مقرأوا، تعالوا اتفرجوا، شوفوا شوفوا شوفوا، اتفرجوا على الطموح، عادي الشغل، شوفوا اتفرج على السطر ده، شفت الصفحة دي، الصفحة دي كنت بحقق فيها طموح بالليل وانت كنت نايم، والصفحة دي كنت بحقق فيها طموح بالنهار وانت نايم، والصفحة دي كنت بحقق فيها كذا، تعال شوف السطر ده بقى، ها قوم اقرأه، تعال بقى مفيش رياء النهاردة، تعال اتفرج. سبحان الله، هو ده التكريم الحقيقي، انك تحقق طموحك، اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأه. تحققت طموحك، هو ده الطموح، ان لازم يكون يزاحم، هو ده الطموح الكلي، اي طموح تحت مفيش مشكلة، بس ده الطموح الكلي، ان لازم يكون موجود في عقلك وموجود في قلبك، انك عاوز تفتخر يوم القيامة، وان كل التكريم، التكريم الالهي ده للناس كلها، تشوف الجن والانس والملائكة والكل الخلق من ايام ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، كل دول بيتفرجوا عليه، بيتفرجوا على الاخت فلانة اللي حققت طموحها وحققت ذاتها، والنهاردة بيتقال لها فإن اقرأي وارتقي، اقرأي وارتقي، هو ده الارتقاء الحقيقي، هو ده الارتقاء الحقيقي. فبلاش يا جماعة ننتزع ألفاظ ونضعها في غير محلها، كما قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يتقدم إلى الطاعة، يتقدم، هم دول الناس المتقدمة، يقول لك إيه والله الأوروبيين دول متقدمين، بلاش تقول ألفاظ، الألفاظ ديت بعد كده تنتزع، لا لا، هؤلاء ناجحين في الدنيا، ممكن تقول اللفظ ده، تقول هم ناجحين في الدنيا، أما التقدم الحقيقي أن تتقدم في طاعتك وأن تتقدم في رضا الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر ضروري استيعابه جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن خلاص انتبهوا، إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث، وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها، ليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام، وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئا، ولو طلب الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ هنيئا موفرا وأكمل منه، كما في بعض الآثار ابن آدم بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. اعتبروها أن هي فائدة وقاعدة في الحياة في التزكية. وقال بعض السلف ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. في آية بتتكلم عن النصيب، في آية جابت هذا اللفظ في سورة ماذا؟ ولا تنسى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نركز 30 ثانية مع الآية دي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. اللي يقرأ الآية دي يعني واحد مسلم، واحد مسلم بيقرأ الآية دي أول مرة بيستشعر، بيستشعر إن الآية بتقولك إيه يا عمي، مش كله آخرة، مش تنسى نصيبك برضو من الدنيا، صح؟ ولا بيستحضر إن الآية دي بتقوله إيه يا عمي كله دنيا، بقى فيش مشكلة يبقى فيه حبة للآخرة كده. ها أي حاجة أنت وأنت بتقرأ الآية دي بتفهمها إزاي؟ ولا تنسى نصيبك، يعني أنت شغال آخرة آخرة آخرة يا حاج يا حاج، تنساش الله يكرمك بس النصيب بتاع الدنيا، الله يعزك ويبارك فيك، أنت ليك نصيب، خلي بالك فيه أمور دنيوية انتبه ليها، صح؟ للأسف الشديد النهاردة الآية متغيرة، صح؟ وبقينا إحنا بقينا بسبب الكارت الإرهاب بتاع الناس، بقينا بنخاف حتى نقول الكلام ده، انت عشان الناس ما تقولش بقى انت شغل الوعظ بقى والتخويف بتاع الدار الآخرة والرعب ده، عم الشيخ فكك بقى الله يكرمك، انت تقول لا لا احنا بنقول برضو التوازن، ونحنا برضو والعمل والعمران والطبيب المسلم والسباك المسلم، برضو ما عرفش ليه مش بنقول السباك مسلم، يعني كل شويه يقول لك ايه، والاسلام محتاج الطبيب المسلم والمهندس المسلم، هو المسلم هو الاسلام ده مش محتاج سباك مسلم برضو، ومش محتاج نجار مسلم، ومش محتاج خباز مسلم، ولا لازم دايما المهن العاليه دي، حتى في الالفاظ لازم يقول لك الالفاظ اللي هو متاثر بيها ومضغوط عليها، يقول لك محتاجين الاعلامي المسلم، ومحتاجين المبرمج المسلم، ومحتاجين برضو يا جماعه بتاع القمامه المسلم، عادي جدا يعني محتاجين سواء الميكروباص المسلم، يعني ليه دايما احنا محتاجين المهن العاليه دي؟ ليه؟ لان دول هيخشوا الجنه. طب والتانيين؟ يعني ان شاء الله باذن الله هيكونوا مع الولدان المخلدون كده بيخدموا الإخوة. ليه؟ ما هم زي ما كانوا خادمين في الدنيا هيخدمونا في الآخرة. في ناس على فكرة يا جماعة دي الممارسة بتاعتهم الدنيوية، هو شايفها، هو بيعايش على المعنى ده. ولو ما قالش كده أقول لكم دليل أو بعض الظواهر. يعني كتير منا يقول لك إن التفوق الدنيوي، أنا عاوز ابني يتفوق دنيويا والله عشان الآخرة، تابعيني في عينك كده والله عشان الآخرة، وعشان يخدم دينه مش يخدم دينه والكلام ده كله. انت عاوز عشان يخدم دينه؟ اه. طب هو خدمة الدين ممكن تبقى فين؟ بص اقولها لك، في ثلاثي اضواء المسرح، طب هندسة، طب طبعا بمشتقاته اي حاجة فيها حرف الدال، وهندسة ولا بأس بشرطة او ايه حاجة من كليات الشرطة والعسكرية والكلام ده ممكن. لكن انا اخشى ابني يبقى ملحد لو دخل تجارة او دخل علوم، خايف من الردة لو دخل تربية او اداب، يا خوفي بقى من انه يتنصر لو دخل بقى صنايع كده، بقى خلاص ان ضاع. ففي بعض الناس ابنه النهاردة يجيب مثلا مجموع ان كان نفسه يدخل طب بشري، فابنه جاب علاج طبيعي، متضايق ومكروب ومهموم، فتيجي تقول له خير يا حاج، انت متضايق عشان ابنك خلاص قد الله شعل مشروعك في الاخره اللي كنت هتفاخر به النبي، تقول يا رسول الله الدكتور عمرو، اخش يا دكتور عمرو سلم، هو ده اللي كان مشغلك، هو ده اللي قلقك، هو ده اللي عمل لك الكآبه والهموم اللي على وجهك ديت، ولا ايه اللي عمل لك؟ انت متضايق ليه؟ هل انت متضايق؟ طب ابنك بذل اللي عليه، والله تعب وبتاع، طب ايه اللي مضايقك بقى؟ ابنك قام بما عليه ولا عليه، خلاص بقى ايه اللي مضايقك؟ اللي متضايق حقيقة يا جماعة، واللي بيضايقنا او بيضايق كتير منا، بلاش نعمم، بل تؤثرون الحياة الدنيا بس، هي دية الموضوع. ولذلك بقول لكم الكلام ده بيبان اثره على لساننا واحنا بنتكلم. يعني اقول لك الحاجة، بيدخل ابنك يسلم على حد من المجتمع اللي هو قاعد كده، الدكتور عمرو اللهم بارك، وما شاء الله جوز بنتي اشرف لسه واخد دبلومه بي ام بي ولا ام بي اي وحاجه، يعني واخدها من بره على فكره مش من جوه، لان انت عارف اللي جوه ده يعني ما ينفعش يبقى زي الناس اللي بياخدها من جوه. طب بنتك اللي ختمت كتاب الله، يعني كويس الحمد لله ربنا يحفظها، والله انا خايف عليها اهتمامها بالقران كده، مش يعني هتضيع مسكينة والله، قلقان جدا عليها، لأن البنت من يعني بدأت قلق كده، بتراجع كتير ولا يا بنتي حاليا على فكرة حفظ القرآن مش واجب على فكرة، أنا جده شيخ على فكرة، وكان عمي أزهري خلاص، وماما كانت دكتورة في كلية التربية، وإحنا فاهمين الكلام ده، وأنا كنت بقرأ على فكرة مصطفى محمود والشعراوي على فكرة وأنت صغيرة، على فكرة كل الكلام أنت بتقوليه ده مش واجب، أه بس البي إم بي فرض عين طبعا، والام بي فرض كفاية. فتلاقي ان كله يعني تناقض. طب التناقض ده جاي ليه؟ عشان كده يا جماعة من اكتر الحاجات اللي تريحك في حياتك انك توجه نفسك. واجه نفسك يا عم، بص كده في مرايتك، حاسبوا انفسكم، القاعدة العبقرية العمرية بتاعت عمر بن الخطاب، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. يا عم ما تحاسب نفسك يا عم، يعني بتقف مع نفسك كده وبهدوء، وبرضه انت بتضحك، يعني بص في المرايه واضحك، احنا مش عاوزينك كآبه قدامك تعيط، انا مش بقولك حاسب نفسك عشان ده انك ايه تدخل بقى في ايه كتاب حياتي عين كله جراح وكله مقاسي وكله مش عارف ايه، وادانك تعيش في فكره الضحيه والكلام ده، لا ابدا، الدنيا بسيطه خالص والدنيا يسيره. فسبحان الله يقول بعض السلف، ابن ادم انت محتاج الى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت بنصيبك من الآخرة، وإن كنت من نصيبك الدنيا على خطر، وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما. دايما شوفوا يا جماعة إيه، شوفوا الآخرة فين والدنيا فين عندكم. يعني الآباء اللي بيسيبوا أولادهم يسافروا جامعات مختلطة ويحتكوا بيهم ويسافروا في مدينة تانية ورايحين جايين لوحدهم وبتاع والكلام ده كله، وخلاص أنا لقيت فتوى كده مش عارف للشيخ حودة، والشيخ حودة بيقول لا بأس بالمسألة طالما مش عارف إيه والكلام ده كله. فكرة يا جماعة مش في الفتوى، مشكلة يا جماعة في الواقع، الواقع لازم تبقى فاهمه كويس قوي قوي قوي ومدركه. انت التجربة بتقول لك ايه والواقع، الواقع بيقول لك دلوقتي ان الموضوع اتحبس في الفتوى. يعني بنتي عاوزة تسافر مطروح في فسحة مع زمايلها، وبتقول ايه المشكلة يا ماما انك معادي، يا اخويا هيسافر معايا ووصلني ويرجع. مساكين والله، مساكين الناس اللي بتفكر بالطريقة دي. اباء مساكين وامهات مساكين والدنيا كلها مساكين. عارفين ليه؟ لان دول بيبصوا تحت رجليهم. كأن الشرع يعني بالله عليكم عشان نفهم مقاصد الشريعة، هل الوحي، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف من البنت، خايف على البنت انها تسافر لوحدها الطريق بس، لكن تقعد في المكان لوحدها، يعني تقعد في مطروح تقعد 5 أيام لوحدها عادي، بس اهم حاجة الطريق، اصل الطريق ده بقى فيه خطاطيف، فيه شباب وحوش، دول هيخطفوها، صح؟ بعض الناس بيتعامل كده. بعض الناس يقول لك ايه، اصلا هوصل بنتي انا العين السخنة وارجع. وهتعمل ايه بقى هي في العين السخنة؟ هتقعد بقى مع زميلها بقى. ما شاء الله، يعني هتقعد بقى مع بنات في اولى جامعة وتانية جامعة يقعدوا بالاسبوع، صح؟ وحضرتك قاعد بقى بتقرأ قرآن، بتقرأ سورة الانفال في بيتك انت في الزقازيق بعد كده. ان شاء الله. بس على فكرة يقول لها ايه، شوفي حذاري تيجي، انا اللي هاجي اخدك. ليه؟ اصل الطريقة شيخ، انت عارف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة لوحدها، لكن تقعد ايه، تقعد عادي كده وتنغنغ في مكان تاني لوحدها، صح؟ هو ده اللي احنا، هل ده فهم؟ هل هي دي الشريعة؟ هل ده الاسلام يقول لنا كده؟ ثم هنقول بقى ان الكلام كله، هنقول الكلام ده كله حلال. الواقع بيقول لكم ايه؟ الواقع بيقول لكم ايه؟ بيقول لكم كمية الفساد اللي بتتعرض ليه. هنقول ان البنت كويسة، خلينا بس احنا ما يعني لا يعني لا نتهم احد، البنت في غاية الرقي الايماني، لكن البنت الطيبة دي انت عم بتسيبها تتعرض لده. يا جماعة اقول لكم، حضراتكم دلوقتي كلكم اهل خير، ان حسابكم الله حسابكم. هو حضرتك عم تعرض نفسك لكمية اعلانات سيئة وانت بتفتح اليوتيوب تتفرج على حاجة، اعلانات قذرة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وبتاع. ايه اللي بيحصل لك لو سرحت؟ ممكن تروح فين؟ اكيد انت عارف انت ممكن تروح فين، وعارف ان في فئات راحت في حتة قبل كده. طيب الناس دي دلوقتي لما تعرضت لكثافة معينة من الاخطاء النهاردة، طيب بنتك النهاردة تدخل جامعة خاصة ورايحة جاية في الجامعة الخاصة وبعيدة عنك، تيجي بعد شوية تقول لك عمو هو حكم لنا اخرم ودني خرم جديد غير الخرم الاصلي، حكمه ايه؟ اصلا انا شفت فتوى للشيخ هاني والشيخ هاني قال لا بأس به. طب جميل، الشيخ هاني طالما قال لا خلاص، طالما الشيخ هاني ده، الشيخ هاني طبعا هو كلام كفتوى يعني، خلاص طالما انت جبت. وعلى فكرة خاله او يا عمو انا عرفت المسألة فيها خلاف سائغ، ما شاء الله لا قوة الا بالله، انتوا بتدرسوا الخلاف السائغ برضو في الجامعة؟ طيب عدينا اللقطة دي، تبدأ بقى مع الدنيا، تبدأ تتدرج معك، تبدأ تقول لك طيب وما حكم ان انا اعمل حلق في لساني، او قد وصلتم الى هذا؟ لا، الشيخ هاني قال المسألة دي لو للمحارم بس برضو ممكن تعدي، بس انا قلقت بقى عما ايه الموضوع بقى، تقلني اللسان ومش اللسان وبتاع والكلام ده كله. طيب البنت دي كانت كويسة، البنت دي مؤدبة، البنت دي محترمة فعلا وكويسة قوي، ايه اللي خلاها تفكر كده؟ كمية الصورة يا جماعة. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك. الضغط ده مش هتقدر تغمض عينيك، وروتانا قالتها مش هتقدر تغمض عينك. فالنهاردة عم بتعرض نفسك للكثافة دي، ايه اللي هيحصل لك بعد كده؟ طبعا انا مش هكلمك بقى في الناحية الايه المادية والاقتصادية. طبعا حضرتك زمان كنت فاكر بنتك عما تدخل الجامعة الخاصة هتبعت معاها بقى السندوتشات البسيطة دي وتاخدها معاها. هي ده كان زمان، ده ايام ما كنا فين، في تالتة ابتدائي. دلوقتي لا، الناس كلها بتاكل من ماك. انا انت اترضاها لي؟ اترضاها لي بعد ما ادخل ب 130 و 150 الف اكل من اخد سندوتشاتي معايا؟ انت شايفة كده؟ فتبدأ تتشرب هذه الامور، تتشرب هذه القيم، وتبدأ تتشرب هذا الكلام. وجماعة البنت الطبيعي البنت المتكشفة جاذبة، فعما تبقى اليمين اللي البنت اللي قاعدة يمينها لابسة نسيت تلبس، واللي على شمالها يعني حاجة كده لبس انت تستحي انك توصفه، طيب وطبعا العطر نفاذ ومش عارف ايه الكلام ده كله، ما وبنتك مسكينة غلبانة خارجة من البيت بتقول ابي وامي وتقول حضرتك وبتاع الكلام ده، ايه اللي بيحصل؟ انا بعرض قلب البنت دي اللي هو على الفطر قاعدة عمال اضغطه جامد جدا في الفتن، واضغطه جدا واضغطه، وهي تهرف نفسها وتشوف كل البنات حتى مي المحترمة المنتقبة بنت طنط ليلى بتكلم برضو في حدود الايه، هات التلخيص بتاع المحاضرة، والحمد لله عمرها ما اتكلمت، يمكن حتى شيماء لما ضحكت بصوت عالي مي قالت لها على فكرة لا يجوز ان احنا نتكلم بصوت عالي كده، احنا مع بعض اه نقعد مع بعض في المشروع ونتكلم، والضحك في اطار المشروع مش في خارج المشروع. بعد شوية تلاقي بقى البنت المسكينة دي تروح فين منك؟ تيجي بقى حضراتكم تقولوا لي ايه، على فكرة اصل الشيخ عبد المجيد قال جائز. الشيخ مين يا جماعة؟ الموضوع مش في الشيخ دلوقتي والله، مش هدنكم بقى تبحثوا وتشخشخوا وتجيبوا لنا اي فتوى. انا هقول لك جائز. بس يا جماعة الخير يعني مثلا ايه الشارع ده جائز اللي انا امشي فيه؟ اه جائز انك تمشي في الشارع، بس الواقع بيقول ان في ولاد واقفة في اخر الشارع دي بتعاكس البنات. فانا عم اقول لك لا ما تمشيش في الشارع ده. اه شوف بقى التشدد وشوف بقى التخلف وشوف بقى كذا وشوف، يا عم امشي في الشارع الله يعينك. تيجي بعد ساعة تسمع الصويت وبتاع وايه في ايه، اتعرضت لأزمات عافانا الله وإياكم كل بنات المسلمين. فإذا نحن لا، الله يكرمكم، أنا لم أتكلم بكلمة في موضوع الجواز وعدم الجواز عشان ما حدش يأولني كلام أنا ما قلتوش. أنا ما بقولش إن يحرم إن البنت تسافر الجامعة والكلام ده، انا بقول له يا جماعه افهموا الواقع، بلاش تعيشوا في احلام ورديه، الواقع اكبر بكتير من اللي حضرتك حبساه في الاطار النظري ده ماشي. وكتير جدا من الاخوات المستقيمات والاخوه المستقيمين المؤدبين المحترمين فعلا يا جماعه هم ناس حقيقه محترمين ومستقيمين، لكن مش عاوز اقول معذورين، اتحطوا في طريق الطريق كله صعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما طريق سلكت وردت على أهله، فمن سلك طريق الأبرار ورد على الأبرار، ومن سلك طريق الفجار ولا ورد على الفجار. يعني هقول لك على حاجة، وانت ماشي في شارع إبراهيم الخليل، هذا الشارع نهيته ايه؟ عم تبى سايب برج فلسطين فندق فلسطين في ظهرك، نهايته ايه؟ طبعا اللي عارف منكم الطريق ده وبتاع عارف ان نهايته الحرم. وانت ماشي في الشارع ده هتلاقي يمين وشمال ناس ايه لابسه الاحرام وناس رايحه الكعبه، فالطريق ده رايح الكعبه، فايما طريق سلكت وردت على اهله. طب اللي ماشي بقى في شارع مش هقول اسماء، الشارع ده بقى كله يعني مش عاوز يعني سبحان الله لساني عاوز هيفلت، المهم يعني الطريق كله مقاهي وبتاع والكلام ده كله. شوفوا الفطره، كان في حد من رجال الاعمال الكبار قوي يعني، هذا الرجل ما رايت مثله قط في حياتي في الانفاق في الدعوه، على الدعوة كدعوة، في ناس بتنفق كتير على المساكين واليتامى وكده، لكن اللي ينفق على الدعوة كدعوة كمسجد كطلبة علم كتحفيظ القرآن دي ناس نادرة، دي ناس على فكرة معدودة في الأمة يعني مش تقدروا تعدوهم. الإنفاق اللي في اللي في الناس بينفقوا على اليتيم وتجهيز العروسة والمية والنور والكلام ده ناس كتير قوي، لكن اللي ينفق على الدعوة كتاب يطبع مش عارف موقع ليفيد الأطفال مش عارف الحاجات دي، دي ناس نادرة في الأمة، ودول بقى الناس أصحاب الوقف المعنوي العاليين يعني. المهم الراجل ده الفطرة عالية قوي، بقول لكم الفطرة بتكون حساسة. مرة كنا في مشوار كده قريب من الجامعة الأمريكية بنخلص حاجة كده، كنت أنا وهو فقعدين، قال بقول لك ما تيجي ناكل حاجة، فقلت له الشارع ده مش هناكل منه حاجة يعني غالبا هيبقى صعب، فخلينا بس ناكل. قال لا لا لا تعالى تعالى بس المكان ده انا دخلته قبل كده كويس يعني، قلت له العهد عليك. فاول ما دخلت كده فهو سبقني شوية يعني، هو سبقني وانا كنت لسه بخلص حاجة في العربية كده وهنزل، فانا نازل لقيته راجع وجهه كأنه فلق حبة رمان من الحياء والخجل لا لا، وراجل كبير أولاده قريبين من سني يعني. بقول لهم مالك يا فلان؟ قال لي والله لا وجدت بنات ترتدي ثياب يا محمد والله ام احمد، والله ام احمد ما بتلبسه لي في البيت. هذا لفظه. فسبحان الله، يعني الراجل صعق لما شاف الكلام ده وجري، يعني جاي يجري يقول لي لا لا لا لا. فسبحان الله، وهو راجل يعني مش راجل كمان بسيط وغلبان، لا راجل ساكن في اماكن يعني حياتهم كلها عاليه قوي، يعني نحسبه والله حسيبه. فانا مستغرب، قلت له عشان كده قلت لك بلاش الشارع ده. قال لي لا لا اصل من فتره جيت. قلت له لا ده كان قبل ايام البعثه، ايام ما كان يعني كان في اثار النبوه في المنطقه دي. فللاسف الحاجات دي بقت فيها الف. انت النهارده عند بنتك وعند ابنك ذره مقاومه لهذا الامر. بلاش بلاش تخلي بنتك تالف المعصيه، سيب الانكار في قلبها يكون موجود. طيب ايه اللي بايدي؟ اللي بايدك حاولي بقدر الامكان، وطبعا نكلم البنات برضو وكلم كل الرجال وكلم كل حد، حافظ على فطرتك على قد ما تقدر، لانها لو تشوشت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل قلب انسان، يعني في كل انسان يعني في واعظ الله في قلب كل امرئ مسلم، واعظ الله. بلاش بلاش تكتم واعظ الله اللي في قلبك، انك عم تشوف حاجه غلط والواعظ ده يقول لك ايه، على فكره دي غلط، دي حاجه وحشه، ده ما ينفعش، اتق الله، الكلام ده لا يجوز. عم تشوف بنت لابسه كده ولا بنت بتتكلم بصوت عالي ولا بتتكلم بطريقه معينه، بلاش تسكت واعظ الله سبحانه وتعالى. فاحيانا فارجو ان يكونوا استعبتوا بالاستطراد الطويل ده، لان خشيت انه يخرج تخرجوا ان انا قلت ان لا يجوز او يجوز. انا لا اتكلم في الاطار الضيق ده، احنا بنوسع بنبص على الاطار ككل. فمرادي ان احنا نحافظ على قلوبنا، نحافظ على المفاهيم، نحافظ على الحاجات دي تبقى نقيه. يا جماعه اللي عاوز يحافظ على قلبه لازم يدي وقايه، حافظوا على الاسلاك الشائكه وبلاش تكتزوها وبلاش ترخصوها في قلوب اولادكم. فيقول وكنت من نصيب الدنيا على خطر، وان بدات بنصيبك من الاخره فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما. نصيبي من الدنيا اللي انا حقق طموح النجاح، بس نصيب الاخره اللي انا حقق الفلاح، والفلاح مقدم على النجاح. انا دلوقتي عاوز اذاكر واقدم الشيت بتاعي، سمعت اذان الفجر سيب اللي في ايدي. ليه؟ لان قد افلح المؤمنون. وحي على الفلاح، حي على الفلاح مقدمه على حي على النجاح. لا اسيب اللي في ايدي ليه؟ خلاص داعي الله، والدتي وانا قاعد بتناديني يا محمد، خلاص اسيب اللي في ايدي. كان احد الائمه الكبار اظنه كان على راس الاحناف، والدته كانت تنادي وهو في المجلس، مجلس العلم، تقول له قم فضع الطعام للداجن. نعم هو ابو حنيفه. فكان يقوم ويسيب المجلس يحط الاكل للفراخ ويرجع. يا ازاي يا شيخ، ده انا بحفظ القران واقول له ووالدتي ده انا ترن عليها ما بردش، وانا في الحلقه بقول له ما بردش على امي وبتاع. لا اقعد تقول لوالدتك انا عندي موعد وكل حاجه، وهي ان شاء الله تحاول تظبط امورها، لكن في النهايه لانك انت مطالب انك ترد. ده العلماء قالوا لو انت بتصلي السنه وهي اكثرت من النداء تترك السنه. وانت بتصلي وانت بتصلي، يعني انت بتصلي قيام الليل، بصلي قيام الليل، وانت في الاعراف كده وخلاص بقى وصلت لايه، لقصه سيدنا موسى هو واخيه والكلام ده، خلاص قربت تخلص، وقعد المال تنادي عليك مره واثنين وثلاثه وما سمعتكش، وانت تعلي صوتك ما سمعتش، خلاص سيب الصلاه. الرقي ده بقى يا جماعه ده رقي الاخره، يعني ده ما حدش هيعرف يتعامل معاه الا الانسان اللي عنده الاخره رقم واحد في حياته. هنا ده مفهوم بقى ان في موت وان في اخره، هو ده اللي يخليك تاخد القرارات دي. انت بتصلي اهو، والدتك بتنادي هتسيب اللي في ايدك، انت بتذاكر والدتك بتنادي هتسيب اللي في ايدك. المعاني دي العمق ده عم تكون الاخره حاضره فيك بيأثر فيك. هل معنى الكلام ده خلاك بقى انت قاعد بتصلي بتعيط ولا انت بتذاكر بتعيط؟ ابدا، بس خلى الاخره هي المحرك، هي الدافع، هو القرار الصح اللي هاخده ايه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. أرجو أن يكون فكرة ابن القيم في موضوع الدار الآخرة ديت يعني يعني إن شاء الله لو قرأتوها تستوعبوها أكتر. لكن الهدف إن اللي يركز في الدماغ إن إحنا ندرك تماما ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا إلى الله ورائحا قد قضى نحبه وانقطع أمله فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا موهد كما يقول ابن عمر بن العزيز. المعاني دي والله سبحان الله يا جماعة من تأملها لن تجعله دائما في كآبة ولا في حزن، بالعكس تجعله في دائما في راحة. ليه؟ لأن النتيجة طلعت بالنسبة له، النتيجة طلعت خلاص، الحياة بيبص فيها ايه بهدوء بتركيز. عارف كده عمل بعض الناس كده يبقى قاعد في مجلس كده يقول له يا اخي سبحان من اعطاك السكينة، انت هادي قوي. هو مش هادي ولا حاجة، هو القصة كل الموضوع انه هو شايف الموضوع ده بسيط، انت مكبره قوي. وقال لي وروحنا وجينا، انت مكبر الموضوع ده ليه؟ اهدى، موضوع بسيط وركز ووسع صدرك، الموضوع هيتحل. فأسأل الله أن يطمئن قلوبنا ويريح بالنا وبالكم ويحفظنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.